ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا وإذا قيل لهم آمنوا كما

يكاد البرق يخطف أبصاركم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء

صدق الله.